لغة فصل 8. وبعد عيسى قام بروح في المدن والحلال وقاعد يبلغ الناس ببشارة مملكة الله، والرسل الاثناشر ماشيين معايا، ومعايا في عوين العيسى دواهن وحدات أول مرضانات ووحدات أول مشطنات مثل مريم المجدلية اطرد منا 7 شواطين، وجانا مريض خوذة وكيل هنا هيرودس المحافظ وسوسانة وعوين آخرات كثيرات، والعوين ديل قعدات يساعدن جماعة عيسى من مالهن حلالهن. والجماعة بيقوا ناس كثيرين بالحين، والناس جايين ليا من أي حلة. وعيسى حج ليهم بمثل وقال: يوم من الأيام هراتي واحد مرق في الزري عشان يتيرب قمي، ووقت قاعد يتيرب تيراب واحد دفق في الدرب الناس يروخوا فوقه، والناس فجخوه والطير جو أكله، وتيراب واحد دفق فوق بكان هجر والبزرة يبسط عشان ما لقت ألمي، وتيراب واحد دفق في وسط الشوك والشوك قام سوا مع البزرة وخنقاها، وتيراب واحد دفق في التراب الأديل والبزرة قمت وولدت إيال كتير، وكل قندول عنده 100 حبة. ووقت قال الكلام ده خلاص هنا ده الجماعة وقال: أي نادي مال عنده أذان خليه يسمع. وتلاميذ سألوا في معنى هنا المثل ده، وعيسى قال: الله أنطاكو إذن تعرفوا أسرار مملكة الله، لكن نهجي للناس الآخرين بأمثال، وبمثل ده عندهم عيون ولكن ما بيشوفوا، وبسموا أول كلام ولكن ما بفهموه. ونفسر ليكو المثل: التراب يمثل كلام الله، والتراب الدفق في الدرب يمثل الناس اللي يسمعوا كلام الله لكن إبليس يجي يشيلها من قلوبهم عشان ما يآمنوا وينجوا، والتراب الدفق في بكان هجر يمثل الناس اللي يسمعوا الكلام ويقبلوه بفرحة لكن يآمنوا وقت شيء بس، وهم مثل بذرة القمح الماء عندها إرق ويمرقوا من درب الله وقت الصعوبات يجربوا إيمانهم، والتراب الدفق في وسط الشوك يمثل الناس اللي يسمعوا كلام الله ويمشوا في درب الله لكن قلوبهم ملانين بالشيء بخص الدنيا مثل همومهم والمال والهلا، وعشان ده ما يبقوا قويين في الإيمان، وكلام الله ما يقدر يكمل فوقهم خدمته. والتراب القاعد في التراب الأديل يمثل الناس اللي يسمعوا كلام الله ويقربوا أديل بقلب أديل ونية مخلصة، ويصبروا ويجيبوا نتيجة أديلة، وما في نادم يولي فانوس ويغطي بماءون ولا يخطه تحت السرير، ولكن يخطه في مكان فوق عشان الناس اللي يدخلوا في البيت يشوفوا الضي، كل شيء الملبد ينشاف وأي سر ينعرف ويجي في الضي، عشان ده خطوا بالكو واسمه أديل. أكيد النادم الكرب الكلام أديل الله ينطي زيادة، والنادم الما كرب الكلام أديل الله يشيل منه الكلام اللي هو بقوله كرب كله. وأم عيسى وأخوانا جولية دوروا يشوفوا لكن ما قدروا يقربوا ليا عشان كثرة الناس سدد لهم الدرب، والناس أوروا وقالوا: أمك وأخوانك واقفين برا وبيدربوا يشوفوك. وهو رد لهم وقال: الناس اللي يسمعوا كلام الله ويتابعوه هم من بس أمي وأخواني. ويوم واحد عيسى حج لتلاميذه وقال: تعالوا نقطع البحر، وركب في مركبة مع تلاميذه ومشوا. ووقت ماشيين عيسى نام في المركبة، وريح شديدة بالحين جات وساقت فوق البحر وقومت شلال، والمركبة قاعدة تملي الماء وقريب تطمش، وبقى لهم قاسي بالحين. والتلاميذ مشوا لعيسى وقوموا من النوم وقالوا: يا سيدنا يا سيدنا أنا هنا منا. وعيسى قام وكشل الريح والشلال الشديد، والريح والشلال وقفوا مرة واحد، وخلاص الوطاء بقيت هادية. وحج ليهم وقال: وين إيمانكو؟ والخوف دخل ليهم واستغربوا بالهن، وقالوا عن بيناتهم: ده يا تو النادم ده اللي يأمرهم للريح والألم كله ويسمعوا كلامه. وخلاص قطعوا البحر ووصلوا في دار الجراسين القاعدة مقابلة دار الجليل. ووكيد عيسى دل من المركبة نادم من الحلة جاء لاقى، وهو مشوطن ومن وقت طويل ما لابس خلق ولا ساكن في بيت، وهو ساكن في القبور. وهو شاف عيسى وعاط وسجد قدامه وبحس عالي، هو قال: يا عيسى ابن الله العالي تدور مني شنو؟ مشهدك ما تعذبني. وقال الكلام ده عشان عيسى أمر للشيطان القائد فوقه ليمرق منه. والنادم ده الشيطان دايما يجي فوقه يكربه، وأول ربطوه وجنزروه لكن هو قطع كل رباط والشيطان ساقه في الخلا. وعيسى سأله وقال اسمك ياتو، وهو قال أنا اسمي ديش. وهو قال ديش عشان شواطين كثيرين دخلوا فوقه، والشواطين شحدوا لعيسى عشان ما يرسلهم في مكان العذاب. وفي طرف الحجر ده خنازير كثيرين قاعدين بيسرحوا، والشواطين شحدوا عيسى عشان يخليهم يدخلوا في الخنازير وأنطاهم إذن. والشواطين مرقوا من النادم ودخلوا في الخنازير، والخنازير كلهم جروا من الجرف ووقعوا في البحر، وخلاص الألمي أكلاهم. ووقت رعيانهم شافوا الشيء البيجي ده قاموا عرضوا وقروا بي كل الناس في الحلة وفي الزراع. وبالخبر ده الناس مرقوا من الحلة عشان يشيفوا الشيء البيجي، وجوا لعيسى وشافوا النادم المرقوا منه الشواطين، وهو قاعد تحت يسمع كلام عيسى لابس خلقان وعقل عافي، وخافوا بالهن. والناس شافوا الشيء العيسى سواه، أورو الناس الآخرين بكي كيف النادم الأول مشوطن لقي العافي. وكل الناس هنا دار الجراسيين طلبوا من عيسى يخليهم عشان هم خايفين خوف شديد. وعشان ده هو ركب في المركبة وقبل في دار الجليل، وقبل عيسى ما يمشي النادم المرق منا الشواطين شحد لعيسى عشان يمشي معايا، لكن عيسى رسله في حلته وقال قبل في بيتك وأوري الناس بكل شيء الله سوى لك. وخلاص قم فات وأورى كل ناس حلته بكل شيء العيسى سواه ليا. وعيسى قبل في دار الجليل وكل الناس قاعدين يرجوه ولاقوه بفرح. ونادم واحد جاء اسمه جايريس، وهو مسؤول في بيت الصلاة، وهو سجد قدام عيسى وشحد بالحين عشان يجي في بيته. عند بنية واحدة بس عمرها مثل 12 سنة وهي قريب تموت، وعيسى مشى معايا، وفي ناس كثيرين في الدرب لحد قاعدين يعصروه. وفي أسط الناس في مرة تعبانة ومن 12 سنة دم يدفق منها، ودفعت كل مالها في دكاتير وما في نادم قدر يداويها. وهي جات ورا عيسى ومدت إيدها ولمست طرف خلقة وعجلك دمها وقف. وعيسى قال يا تو ألمسني. وكل الناس نكروا. وبطرس قال سيدنا في ناس كثيرين محوقينك وقاعدين يأصروك. وعيسى قال نادم واحد لمسني، نعرف قدرة مرقت مني. وخلاص المرة إرفت كدرهي ما تقدر تلبد نفسها، وجات لعيسى وقاعدة ترجف من الخوف، وسجدت قدامه وبكلام واضح أورد عيسى قدام كل الناس بسبب لمسينها، وأورتها بكيكيف هلقت العافية عجلة. وعيسى قال لها يا بنيتي إيمانك بين الجاكي، أمشي بالسلام. ووقت هو قاعد يحجي لها نادم جاء من بيت هنا المسؤول وقال بنيتك ماتت خلاص، خلي المعلم ينجمه. ولكن عيسى سمع الكلام ده وحج للمسؤول وقال ما تخاف، آمن بي بس وهي تنجى. ووقت عيسى وصل في بيت المسؤول هو ما خلى أي نادم يدخل معايا، داخل إلا بطرس ويوحنا ويعقوب وأبو البنية وأمها. وفي البيت كل الناس قاعدين يبكوا حزنانين لها. وعيسى قال لهم ما تبكوا، هي ما ماتت، هي نايمة بس. وضحكوا لي بشماتة عشان عرفوا هي ميتة، لكن هو كرب إيدها وحج لها بحس قوي وقال قمي يا بنيتي. والروحة قبلت لها وعجلك هي قمت. وعيسى أمراهم عشان ينطوها أكل، ووالدينها استغربوا. وعيسى أمراهم عشان ما يقوروا نادم بالشيء البيجي ده.